بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال، وفيه فصول وتمهيدات. الفصل الأول في أن أجيال البدو والحضر طبيعية. اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، يعني في طريقة حياتهم فيأتي اختلاف أحوالهم، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله، على تحصيل المعاش، والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي. فالمعاش الضروري هو الأكل، المعاش الحاجي هو اللباس، المعاش الكمالي هو التأنق في البناء. فمنهم من يستعمل الفلحة من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها، أو لنتاجها واستخراج فضلاتها. فالدود والنحل هؤلاء فضلاتها من هذه العسل، وهذه منها الحرير، والنتاج من الغنم والبقر والمعز. وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد إلى البدو، البدو يعني الخروج إلى الأماكن الفسيحة، لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك، فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا لهم. إذن البدو هو خلاف السكنى في الحاضرة، وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن، الكن يعني اللجوء إلى المنزل، والدفاءة إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك. ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، يعني الرفاهية، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة، وتعاونوا في الزائد على الضرورة، واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر. ثم تزيد أحوال الرفه ثم تزيد أحوال الرفه والدعة، فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت، يعني في صنع الطعام، واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك، ومعالات ارتفاع علو معالات البيوت والصروح، وإحكام وضعها في تنجيدها، والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غاياتها، فيتخذون القصور والمنازل ويجرون فيها المياه ويعالون في صرحها ويبالغون في تنجيدها، ويختلقون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون، وهؤلاء هم الحضر. يختلقون في جميع النسخ، ويختلفون يبتدعون على غير مثال سابق، عندي أنا بالقاف هنا. نعم. اختلقه يعني أبدعه. ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من الحاضرين من ينتحل في معاشه الصنائع، ومنهم من ينتحل التجارة، وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو، لأن أحوالهم زائدة على الضروري، ومعاشهم على نسبة وجدهم. فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منهما كما قلناه. إذن هنا أصول المكاسب: الزراعة وتربية الحيوان والصناعة والتجارة. والناس في قسمين، منهم من يشتغل بالزراعة والحيوان وهم أهل البدو، ومنهم من يشتغل بالتجارة والصناعة وهم أهل الحضر. الفصل الثاني في أن أو فصل في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي. يستخدم ابن خلدون، يقول هنا المعلق: يستخدم ابن خلدون في معظم فصول المقدمة كلمة العرب بمعنى الأعراب أو سكان البادية الذين يعيشون خارج المدن ويشتغلون بمهنة الرعي، يعني الرحل، وهم المقابلون لأهل الحضر وسكان الأمصار. هذا في العامية عندنا مستعمل، يقال هؤلاء عرب. مثلا حوران إقليم في جنوب بلاد الشام، فيقال فيه عرب، يعني فيه أشخاص رحل وفيه أهل القرى المستوطنون، فيقال أنت مثلا حضري أم عرب. لا يستعملونها بياء النسبة، عربي، يقولون عرب، عرب بني فلان، عرب فلان، هؤلاء رحل. نعم، يستشهد على هذه الاصطلاح بمواضع من كلام ابن خلدون. قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام، فلح الأرض والقيام على الأنعام من الحيوانات، وأنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي، يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة، إنما هو قصد الاستظلال والكن لا ما وراءه، وقد يأوون إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم طعامهم فيتناولون بها يسيرا بعلاج أو بغير علاج البتة، إلا ما مسته النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعن. وهؤلاء سكان المدر والقرى والجبال. إذن هؤلاء الذين يعيشون في القرى، الفلاحة تحتاج إلى انتظار، مثلا الزرع يحتاج على الأقل شهرا، الزراعات الموسمية، والثمار تحتاج إلى سنة. إذن لا يستطيع أن يزرع ويمشي، فيقيم عند زراعته. وهم عامة البربر والأعاجم، يعني البربر سكان شمال إفريقيا، والأعاجم من الفرس ومن وراءهم. ومن كان معاشه في السائمة، في الحيوانات التي ترعى بنفسها من الإبل ومن الغنم، مثل الغنم والبقر، فهم ظعن مترحلون في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم، المكان تسرح الحيوانات تأكل. فالتقلب في الأرض أصلح بهم، ويسمون شاوية، ومعناه القائمون على الشاء والبقر. هذا يقال شاوي، يعني أصله شائي، شوايا. نعم، إذن هم عبارة عن نعم، هنا جميل تنبيه. يقول المعلق: أساء كثير من الباحثين فهم مدلول كلمة العرب في عناوين فصول المقدمة، ولم يمعن النظر فيما يذكره ابن خلدون تحت هذه العناوين، بأنه من الأمور القاطعة بأنه يقصد من هذه الكلمة سكان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعي ويعيشون عيشة تنقل ونجعة، فظن أنه يقصد منها شعب العرب المقابل لشعب العجم. وممن وقع في هذا الخطأ طه حسين ومحمد عبد الله عنان، ورد عنان، أعرف عنان، طيب. وقد رتب بعض هؤلاء على فهمهم لمدلول كلمة العرب في عبارات ابن خلدون نتائج غريبة، فمن ذلك ما اتهموه من أنه شعوبي. الشعوبيون هم القوميون ضد العرب، وأنه من الكافرين بالعروبة. ومنه ما زعمه بعضهم أن هذا دليل على أنه من أصل غير عربي. وغريب أن يقع في هذا الخطأ باحثون من العرب، بينما يسلم منه كثيرا من الفرنجة المستشرقين، مثل هذا دوسلان يقول: استخدم ابن خلدون في هذا الفصل وفي الفصول التالية كلمة العرب بمعنى البدو. هنا بعض الأتراك أيضا يخلطون بين كلمة عرب وأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فيظنون أنه العرب. الأعراب هنا المراد بهم هؤلاء الرحل. في البداية كلهم يستخدمونها كذا. نعم، ثم يفهم أن العرب غير الأعراب. بعد أن أخذ العرب أشد كفرا ونفاقا. كفرا كفرا كفر. ويظنون، يعني أتعجب، يظنون أن العرب كأنهم قوم لا حضارة لهم، مع أن يعني حضارة الأتراك متأخرة جدا، حضارة العرب قديمة. لا نقصد العرب نحن مثل القوميين الذين يجعلون الفراعنة والكلدانيين والآشوريين عرب، لا لا، الحضارة الإسلامية بثوبها العربي أقدم من الحضارة التركية بثوبها الإسلامي. هناك حديث من هذا؟ أم زرع. هؤلاء 11 امرأة جلسنا يتحدثن عن أزواجهن، فآخرهن أم زرع، تذكر أبا زرع وأنه بعد ذلك طلقها وتزوجت رجلا آخر، ذكرت من كرمه ومن عطائه من كذا، قالت: فما بلغت آنيته أصغر آنية أبي زرع. فقال لها صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فكنت أسمع أسوار القسطنطينية ومساجد إسطنبول، أظنها شيئا عظيما جدا. لما رأيت أسوار القسطنطينية فما بلغت أصغر أسوار دمشق. سور دمشق كل حجر فيه بحجم هذا الجدار، الحجر الواحد. هنا كل حجر هكذا صغير جدا. فكل ما أرى سور القسطنطينية أقول: فما بلغت آنيته أصغر آنية أبي زرع. أيضا مسجد الفاتح أو السليمانية أو السلطان أحمد، بالنسبة لجامع بني أمية شجك كجك. يعني لا، ليس فيه من الفخامة الملك ما فيه، دقة الزخرفة فيه، دقة الهندسة، نعم دقة الهندسة. أما فخامة السلطنة جامع دمشق تراك عظيما جدا. هنا ملاحظة صغر المساجد. نعم. لكن لما كنت في الشام أسمع مساجد إسطنبول أظنها يعني شيئا فخما جدا. حجارتها صغيرة. حجارة جامع دمشق كل واحد يعني بحجم الجدار هذا تقريبا. الحجر الواحد. بالنسبة للسور ديالك أيضا صغيرة جدا. نعم. هذه السور هناك يعني حتى ديار بكر أحسن من هنا. نعم. تمام. إذا أنت موافق. نعم. لا حتى يقولون لغير المسلمين يقولون بالبدو يعني. نعم. مثلا يقولون الأكراد يعني نشأوا من كلمة الأكراد يقولون نشأ من قرد قرد حينما مثلا يضغط الرجل على الثلج. نعم. يعني يقولون الأكراد كانوا يعني يعيشون في الوادية. يعني كانوا يضغطون على الثلج بقرد قرد هكذا مشاي يعني. نعم. يعني ليسوا نازيك. لا. نعم. فما بلغت آنيته أصغر آنية أبي زرع. طيب هنا يستعمل كلمة منجدة وغير منجدة معناه رجل شاوي وشاهي صاحب شاء. أين هذا الرقم؟ 357 شاوية؟ لا هذا اللي موجود في أسفل؟ يعني قبله 65 لا هو عجيب لا سبع قبله لا قبله ولا بعده يعني هو 57 هنا 63 أجل الشاوي من فوقه تمام هذا الشاوي هنا طيب غير منجدة ما في لا هنا ولا هنا 357 هو غير منجدة أي غير مزينة ها 57 لكلمة التنجيد عدة معان منها التزيين وهو المقصود هنا في عاميتنا تنجيد الفراش يعني جعله منجدا طيب إذن هذا مهم أن نفهم أن المراد بالعرب هنا الأعراب الرحل وليس المراد بهم يعني نسب العرب وأما أقواتهم تمام ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون شاوية ومعناه القائمون على الشاء والبقر ولا يبعدون في القفر لفقدان المسارح طيبة وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة الصقالبة الروس يعني أو فوق وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر مجالا يعني أصحاب الشاء والبقر يبقون أقرب إلى الحضر أصحاب الإبل يبتعدون لأن مسارح التلول ونباتها ونباتها وشجرها لا يستغني بها الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى البرد إلى دفاءة هوائه وطلبا لماخض النتاج في رماله إذ الإبل أصعب الحيوان فصالا ومخاضا وأحوجها في ذلك إلى الدفاءة فاضطروا إلى إبعاد النجعة وربما زادتهم الحامية عن التلول أيضا فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم أوغلوا نفرة عن الضعة. فكانوا لذلك أشد الناس توحشا، وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجمي. وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالمغرب، والأكراد والتركمان والترك بالمشرق. إلا أن العرب أبعدوا نجعة وأشد بداوة، لأنهم مختصون بالقيام على الإبل فقط، وهؤلاء يعني الآخرون يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معها. فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لا بد منه في العمران، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك حديث أن السكينة في أهل الغنى، السكينة الغنم الفدادين. رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، فإنه أراد الأعراب أهل الجفاء والتكبر، وهم أهل الخيل والإبل، وكلهم أو جلهم فداد متكبر علي متجبر. هذا معنى الفداد عند أهل العلم واللغة. طبع سيدنا إيه يعني فيهم طبع الجفاء. هذا استذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى. فهنا لما ذكر أن الذين عندهم الشاء والبقر يكونون أقرب إلى الحواضر، والأهل الإبل أبعد، فهنا هذا معنى الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الذين يكونون أبعد. الفصل الثالث في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه، وأن البادية أصل العمران، والأمصار مدد لها. قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون عما فوقه، وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم. ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه، لأن الضرورية أصل والكمالية فرع ناشئ عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما، لأن أول مطالب الإنسان الضروري، ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا. فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة، يعني رجع إلى الدعة. عجيب. عاج رجع، عوجوا ارجعوا. وكان ورد معنا قبل. نعم. وأمكن نفسه إلى قياد المدينة، وهكذا شأن القبائل المتبدية كلهم. والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته. إذن البدوي يسعى أن يكون حضريا، لكن الحضري لا يسعى أن يكون بدويا. لذلك من أشد حنقا على الآخر؟ البدوي حانق على الحضري أكثر. الحضري لا يحمل عليه حنقا، ربما سخر منه، ربما يعني عابه، لكن لا يشعر بالحقد. الحاقد هو الأقل. الأعلى إن ظهر منه شيء لا يكون حقدا، يكون سخرية. إذا كان مكمل، إذا مكمل شفقة، إذا ناقص حق، هذا السخرية استهزاء. أما الذي من الأدنى يكون لديه حقد. ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه، أن إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قرى، وأنهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر. وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة، وأنها يعني أحوال البداوة أصل لها يعني لأحوال الحضارة، فتفهمه. ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه، فرب حي أعظم من حي، وقبيلة أعظم من قبيلة، ومصر أوسع من مصر، ومدينة أكثر عمرانا من مدينة. فقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل لها، بما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعة التي هي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشية، والله أعلم. فصل في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر، وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا في هذا الحديث لم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، فطرة. غير لأنه فطرة. طيب، الفطرة وحدها تكفي أن يعرف الإنسان دينه تماما؟ الفطرة قابلية الخير، لكن الإسلام لا يورث، النصرانية تورث، الباطل يورث، اليهودية تورث، الإسلام لا يورث. لذلك هنا ابتلاء التكليف. لو كان يورث ما كان الولد مكلفا، كان أخذ الشيء. فهناك محنة حتى يكون هذا هو صاحب المسؤولية عنه. نعم، فهذا تكليف، تكليف للولد. لو كان الولد يرث الدين الحق لاستوى مع الدين الباطل. أما الفرق بين دين الحق ودين الباطل أنه دين الحق لا يورث وراثة، لذلك نجد من أبناء الصالحين فاسدين، أما أهل الباطل يرثون دينهم وراثة. وبقدر ما سبق إليها، إلى النفس، إلى الفطرة، عفوا النفس، من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها ملكته بعد ملكت مل

وهو من باب الرجوع على العقب في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل إن ذلك كان خاصا بما قبل الفتح، حيث كانت الحاجة داعية إلى الهجرة لقلة المسلمين، وأما بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة من الناس، فإن الهجرة ساقطة حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وقيل سقط إنشاؤها، إنشاء الهجرة، عمن يسلم بعد الفتح، وقيل سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر قبل الفتح، والكل مجمعون على أنها بعد الوفاة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ساقطة، لأن الصحابة رضي الله عنهم افترقوا من يومئذ في الآفاق وانتشروا، ولم يبق إلا فضل السكنى بالمدينة، وهو هجرة. فقول الحجاج لسلمة، حين سكن البادية، ارتددت على عقبيك تعربت، نعى عليه في ترك السكنى بالمدينة، بالإشارة إلى الدعاء المأثور الذي قدمناه، وهو قوله ولا تردهم على أعقابهم. وقوله تعربت إشارة إلى أنه صار من الأعراب الذين لا يهاجرون. وأجاب سلمة بإنكار ما ألزمه من الأمرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، ويكون ذلك خاصا به كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة. شهادة خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، جعل شهادته بشهادة رجلين. عناق أبي بردة أنه ذبح شاة أصغر من سنها، فقال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أو ذبحها قبل وقتها، قبل انقضاء صلاة العيد. ويكون الحجاج إنما نعى عليه ترك السكنى بالمدينة فقط لعلمه بسقوط الهجرة بعد الوفاة، وأجابه سلمة بأن اغتنامه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، فما آثره به واختصه إلا لمعنى علمه فيه. وعلى كل تقدير، فليس دليلا على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرب. نعم، هذا عناق أبي بردة، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، يعني شاة للأكل ما لها ثواب. فقام أبو بردة على أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله قد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعا، هذا العناق قبل استكمال الحول، نعم، وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ فقال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذا استثناه مما من الإذن. ومن هذا المستثنى أيضا سالم مولى أبي حذيفة رضع كبيرا، هذا أيضا مثل هذه الصور، شهادة خزيمة وعناق أبي بردة ورضاع سالم مولى أبي حذيفة، لأن مشروعية الهجرة إنما كانت كما علمت لمظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وحراسته، لا لمذمة البدوي، فليس في النعي عليه ترك هذا الواجب بالتعرب دليل على مذمة التعرب، والله سبحانه أعلم، وبه التوفيق. فصل في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر. والسبب في ذلك أن أهل الحضر

مئة تحت المئة ثم المجتمع كله. فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره. أما البدو طبعا هذا قبل وجود الحكومات التي وضعت الحدود، صار البدوي والحضري محكوما. قديما البدوي ما يحكمه أحد، يعني حتى الدولة العثمانية في خرائطها مثلا الجزيرة العربية طرفها الأيسر الحجاز مثلا يوضع مع الدولة، طرفها الأيمن البحرين والكويت والبصرة أيضا يوضع في الخريطة، في الوسط ما لم لا يوجد في الخرائط، هذا عدة خرائط عثمانية هكذا لا يضعون. أيضا في مصر شريط على النيل ثم بعد ذلك سواحل البحر، أواسط ليبيا أواسط الجزائر لا تذكر في الخرائط أنها من الدولة لأنه لا سلطان حقيقي. في سوريا يعني كمان أيضا سوريا صغيرة. نعم كان هذا الهلال مفتوح يعني. فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره ولا بد، فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يعاني منها حكم ولا منع ولا صد، كان من تحت يدها مدلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن، واثقين بعدم الوازع، حتى صار لهم الإدلال جبلة لا يعرفون سواها. هؤلاء الشعوب الرخية المرتاحة الذين تكون ملكتهم رفيقة وعادلة، يعني لا تجور عليهم في الأحكام ولا تمنعهم لا تصدهم، كانوا مدلين. ثلاثمائة وسبعين يثقون ويعتزون بقوة بأسهم. وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة فتكسر حينئذ من ثورة بأسهم وتذهب المنعة عنهم، لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة كما نبينه. وقد نهى عمر رضي الله عنه سعدا رضي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زهرة بن جوية، جوية عندي في جميع النسخ حوبة صوابه جوية، في القاموس زهرة بن جويرية في التعليق على هذا العبارة في بعض النسخ جوية وهو الصواب، وقيل إنه تابعي وقيل صحابي. طيب، نهى سيدنا عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما لما أخذ زهرة بن جوية سلب الجالينوس، وكانت قيمته 75,000 من الذهب، وكانت تبع الجالينوس يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه، فانتزعه منه سعد وقال هل انتظرت في اتباعه إذني، وكتب إلى عمر يستأذنه، فكتب إليه عمر تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي بما صلي به وبقي عليك ما بقي من حربك، وتكسر فوقه وتفسد قلبه وتفسد قلبه، وأمضى له عمر سلبه، يعني هذا جندي متميز، فتأتي تعاقبه في أول المعركة، ماذا سيفعل في آخر المعركة؟ تذهب حميته، فتأتي إلى مثل هذا الشخص بالعكس تكرمه وتعطيه حتى يبقى بأسه معك، أما إذا في أول المعركة تعاقبه أو تقيده هذا لن يعني يكمل. صلي ما صلي يعني

ولما تناقص الدين في الناس وأخذوا والله أعلم، أنا عندي أخذوا لكن الله أعلم، وأخذوا تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الوازعة، ثم صار الشرع علما وصناعة يؤخذ بالتعليم والتأديب، ورجع الناس إلى الحضارة وخلق الانقياد إلى الأحكام، نقصت بذلك ثورة البأس فيهم. فقد تبين أن الأحكام السلطانية، يعني الأحكام التي يفرضها السلطان، والتعليمية التي يفرضها المعلم، مفسدة للبأس، لأن الوازع فيها أجنبي، وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. هذا الفرق بين التدين الذاتي المنبعث من النفس والتدين الصناعي الموجود في المدارس وحلق العلم، طبعا في عصرهم. نحن الآن يعني التدين الصناعي ما له مكان لأنه ليس له مكسب، في عصرهم التدين الصناعي له مكسب، فيه يعني فيه منفعة. الآن التدين الصناعي غرم لا غنم معه إلا في بعض الأوساط القليلة التي يكون الدين فيها له يعني مكانة أو من ورائه مصالح، أما عامة المجتمع هذا مغرم ليس مغنما. ولهذا كانت الأحكام السلطانية والتعليمية مما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخضض الشوكة منهم. الخضض هو كسر الشوك، مثل الورد يكون في ساقه أشواك فتنزع، هذا خضض، يخضض هذا حتى لا يؤذي اليد. وخض الشوكة منهم بمعاناتهم في وليدهم وكهولهم. والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب. ولهذا قال محمد بن أبي زيد في كتابه في أحكام المعلمين، ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله له مقدمة في الفقه المالكي، إنه لا ينبغي للمؤدب أن يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق 3 أسواط، نقله عن شريح القاضي. واحتج له بعضهم بما وقع في حديث بدء الوحي من شأن الغط، وأنه كان 3 مرات وهو ضعيف، ولا يصلح شأن الغط أن يكون دليلا على ذلك لبعده عن التعليم المتعارف. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، والله الحكيم الخبير. فصل في أن سكن البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية. اعلم أن الله سبحانه وتعالى ركب في طبائع البشر الخير والشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين. النجدان طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها. والشر أقرب الخلال إليه، أقرب الطباع. إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين، وعلى ذلك الجم الغفير إلا من وفقه الله. ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه، فتبدأ السرقة يبدأ القتل، إلا أن يصده وازع مانع، كما قال الشاعر: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم إذن يوجد لديه وازع، هذه العلة هي الوازع، فلعلة. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة، هنا تحتاج نقطتين، فلعلة لا يظلم. فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضهم على بعض أو يعدو عليه، فإنهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا كان من الحاكم بنفسه. يعني في المجتمع الحضري الحاكم يظلم، لكن هنا شخص يظلم الناس، أما بدون هذا الحاكم ماذا يحصل؟ آلاف الناس يظلمون آلاف الناس. نعم، إلا إن إذا كان من الحاكم بنفسه. وأما العدوان الذي من أما العدوان من الذي خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرة ليلا أو العجز عن المقاومة نهارا. لما يخافون يغلقون أبواب البلد ويصبرون حتى يذهب العدو، هذا إذا لم يكن لديهم قوة تمنعه، يغلقون أبواب البلد، تحاصر البلد، عندهم طعام شراب 5 أشهر 6 أشهر يعتصمون به حتى يفرج عنهم. أو يدفعه الذياد الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة، إذا لديهم قوة يخرجون من أسوارهم يدافعون عن أنفسهم. وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة. يعني عند البدو بدل السلطان والشرطة من يوجد؟ شيخ القبيلة، هذا يكون مسموع الكلمة، فإذا قال لا لا، قال نعم نعم. وأما حللهم، يعني الحلة مكان وجودهم مثل المحلة، محلة حلة، فإنما يزود عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم، يعني من أصحاب النجدة والبأس، وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم، ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا أهل عصبية وأهل نسب واحد، لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم، إذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشرية، وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم. واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لأبيه لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، والمعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. لذلك نرى البدو يعامل من بينه وبينه 10 أجداد يعامله معاملة الأخ. ترى الحضري ابن عمه بينهما جد واحد يعامله كالغريب. البدوي يتعصب لمن؟ فقط يجمعهم اسم القبيلة، لكن إذا أردت التتبع التاريخي لالتقاء نسبهما ربما قبل 4 قرون 5 قرون هذا موجود في القبائل الكبيرة جدا لها فروع، مثلا بطون وفروع وكذا، اجتماع هذه الفروع بعيد جدا قبل 400-500 سنة، مع ذلك يقول هذا من جماعتنا. مثل بني هاشم بني أمية

ومن هذا الاعتبار معنى قولهم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر، بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس، وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية، فلا منفعة فيه حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم، وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة، وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها أو نتاجها ورعايتها، والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره ونتاجها في رماله كما تقدم، والقفر مكان الشظف والسغب، فصار لهم إلفا وعادة وربيت فيه أجيالهم حتى تمكنت خلقا وجبلة، فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم، ولا يأنس بهم أحد من الأجيال، يعني على شدة عيشهم لا يطمع أحد أن يجاورهم أو يسكن بينهم، فيبقى نسبهم صريحا، يعني هؤلاء كلهم يرجعون إلى نسب واحد. أما المدن فيأتيها من هنا ويأتيها من هنا ويأتيها من هنا، فتجتمع أنساب متفرقة مختلطة، يحصل التزاوج، فينزع الولد إلى أهل أبيه تارة وإلى أهل أمه تارة أخرى، فالطباع تتراكب. أما أهل البادية هؤلاء كلهم من بني فلان، نساؤهم ورجالهم وأطفالهم وأجيالهم، فالنسب فيهم صريح. فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم، يعني أن يشاركهم، ولا يأنس بهم أحد من الأجيال، يعني من الأقوام غيرهم، بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لما تركه، فيؤمن. ليس فيه اختلاط. هذا ينسب إلى الأب من ناحية فلان ابن فلان ابن فلان، لكن هذا الولد ليس فيه طباع أبيه، يعني بعض الناس مثلا طباعه ليست من أبيه. إيه، فنسبه من أبيه وأمه من القبيلة نفسها، بنو فلان، ولذلك هم يحفظون أنسابهم، فلان ابن فلان ابن فلان. أما في المدن لما اختلطت هذا مع هذا ينسى، هذا أتى من مكان بعيد وحده، ليس معه إخوته ولا معه أبناء عمه، وهذه أتت من مكان آخر مثلا مع أهلها، تزوج منها، هي ضيعت نسبها وهو غريب، يعني يحفظ اسم أبيه وجده وأبا جده، جاء ابنه نسي أبا الجد، ابن الابن ينسى الجد. كأنه أيضا من المعاني يبقى أن الصريح يعني محفوظ. نعم محفوظ، فهم يحفظون أنسابهم لعدم اختلاطها، يعني معروف مثلا القبيلة فلان له 3 أولاد، أنت من أيهم؟ يقول أنا من فلان، والثاني من فلان، والثالث من فلان. أما في المدن يصعب حصره. فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها، ولا تزال بينهم محفوظة. واعتبر ذلك في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة، لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع، وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم، الأدم مثل الزيت والسمن والحبوب كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيهم شوب. وأما العرب الذين كانوا بالتلول، التلول يعني الأماكن التي قريبة من الأرياف وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من حمير وكهلان مثل لخم وجذام وغسان وطيء وقضاعة وإياد، فاختلطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم، ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما تعرف، وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم، وهم لا يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتهم وشعوبهم، وإنما هذا للعرب فقط، كما قيل من خصائص الأمة الأنساب والإعراب والإسناد. فالأعاجم لا يعتنون بالأنساب، فهؤلاء خالطوا الأعاجم، حصلت تزاوجات فيما بينهم، فيأتي بعض الناس ينسى أبوه عربي أم أمه عربية، ويحصل نزاع وخلاف، وبعضهم يقول هذا ليس من القبيلة، هذا تربى عندنا فنسب إلينا. يأتي واحد آخر يدافع لا هذا هو من الأصل. يحصل كثير هذا في الأسر الحضرية، مثلا أسرة لقبها كذا، يأتي واحد يقول هذا فلان الفلاني ليس من هذه الأسرة حقيقة، هؤلاء أخواله تربى عندهم فنسب إليهم. يأتي واحد يدافع يقول لا هذا منهم من الأصل، ويكثر هذا. فهؤلاء كانوا يعيشون في اليمن وفي أطراف الشام وأطراف العراق، اختلطوا بالأمم الأخرى فضعفت أنسابهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد. إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا. العرب تسأل من أنت؟ ثقفي. من أنت؟ هذلي. من أنت؟ قرشي. من أنت؟ مثلا تميمي. أما أهل المدن ماذا؟ من أنت؟ أنا كوفي، أنا بصري، أنا دمشقي، أنا يعني يصير ينتسب إلى القرية. انتساب إلى القرية يضعف عصبيته، لأن القرية فيها أشخاص يعني لا رابط بينهم أحيانا من النسب. هذا إلى ما لحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصيبة، فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب. وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن، فيقال جند قنسرين، جند دمشق، جند العواصم، وانتقل ذلك إلى الأندلس. ولم يكن لاطراح العرب أمر النسب، وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها، وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمرائهم. ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم، وفسدت الأنساب بالجملة، وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت، ثم تلاشت القبائل ودثرت، فدثرت العصبية بدثورها، وبقي ذلك في البدو كما كان، والله وارث الأرض ومن عليها. هنا يتبع الأنساب ننهيه. فصل في اختلاط الأنساب كيف يقع. اعلم أنه من البين أن بعضا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابها. هذا موجود كثير في القرى إلى اليوم، مثلا يقتل قتيلا في القرية فيخاف على نفسه فيذهب إلى قرية بعيدة يسكن عندهم، يزوجونه هناك، يحمونه، لا يجرؤ أن يعود إلى قريته، لما تزوج هناك جاءه أولاد صاروا من أهل القرية الثانية، بعد جيلين ثلاثة يصيرون يدفعون عن أنفسهم الانتساب إلى القرية الأولى، يقول لا لا نحن هنا من قديم. يأتي من يعيرهم، أنتم لستم من هذه القرية، أبوكم قتل رجلا في مكان كذا وهرب إلى هنا. يأتي واحد عجوز يقول أنتم لستم أصليون. يحصل هذه القصص في القرى كثيرا. والده قتل بأيدي المسلمين في أحد. نعم نعم. فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من النعرة والقود. 79. عجيب، أنا ما وجدت أعجب من هذا الكتاب. يعني الحاشية في الصفحة التالية ممكن أن يفهم، لكن الحاشية في صفحة سابقة هذا يعني مو معقول. ويحيل لو يحيل يا أخي، لكن يعني 82. طيب أخم 87. طيب 379، 388. عجيب هذا، يعني أنه سبق له الشرح. لا نعم بالضبط، كل شيء بغير بدون قوسين فهو مسبوق سابق شرح. طيب والنور شرح صار يحتاج إلى حاشية يبين هذا. ها. النعرة والنعير، الصياح في حرب أو شر، المقصود بها هنا معنى المجازي وهو التعصب لذوي الأرحام ونجدتهم والحدب عليهم. نعم. وحمل الديات وسائر الأحوال. الحمل الديات لما يقتل الإنسان خطأ تجب الدية على عاقلته، يعني على كل أقربائه. فهؤلاء لما جاء ودخل بينهم صار يتحمل معهم. وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد، إذ لا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه، وكأنه التحم بهم. ثم إنه قد يتناسى النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم يتبين لك شيء من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عرفجة ابن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منه وقالوا هو فينا لزيق، أي دخيل ولصيق، وطلبوا أن يولي عليهم جريرا. فسأله عمر عن ذلك فقال عرفجة صدقوا يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه، ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذهب. فافهمه واعتبر سر الله في خليقته، ومثل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من العهود، والله الموفق للصواب بمنه وفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.